السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يحل علي وعليكم في هذه الليلة رضوانه، فلا يسقط علينا بعدها أبدا. كما نسأله سبحانه أن يتوب علينا توبة نصوحة، وإنه مما يجب علينا هو أن نشكر الله جل جلاله الذي وفقني وإياكم للاجتماع في مثل هذا المجلس الذي تخلى عنه كثير من الناس، ولم يوفق لحضور هذه المجالس إلا من أراد الله جل وعلا له خيرا. أيها الإخوة، نحن في زمان يتنافس الخلق فيه على الدنيا وعلى المجالس التي لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أو على مجالس يعصى الله جل وعلا فيها. ولذلك هذا من توفيق الله جل وعلا لأهل السنة والجماعة، هم الذين يسعون دائماً لإحياء هذه المجالس، لأن بها حياة القلوب وسعادة النفوس، وقلب لا يسمع الذكر ولا النصائح ولا المواعظ، قلب يخشى عليه أن يمرض، ثم إذا مرض يخشى عليه الموت، وإذا مات فإنها كأموات كقلوب الكافرين سواء بسواء. لذلك أحث نفسي وآبائي وإخواني أن نحيي هذه المجالس بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرحمنا، ولعل الله جل وعلا أن يكفر عنا بعض سيئاتنا التي نتحملها في هذه الأزمان، لعلها تخفف، ولعلها تكفر، ولعل الله جل وعلا أن يحشرنا في عداد وزمرة العلماء وطلبة العلم الذين يحافظون على أوقاتهم ويحافظون على أعمارهم، ويحافظون كذلك أيضاً على ما أوجبه الله جل وعلا عليهم. أيها الإخوة، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث خالد ابن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة، خطبة حمد الله وأثنى عليه فيها، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صوابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاماً لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاماً، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، والتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، يعني ابن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفها الآخر. وأما اليوم فقد أصبح منا، وما منا اليوم إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، لأنه كان أميرا للبصرة، وسعد ابن أبي وقاص أمير للكوفة. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ما أبلغها من خطبة، وما أعظمها، وما أجلها من نصيحة. والله لو وقفنا عندها نتدبرها لوجدناها مستنبطة من القرآن الكريم ومن سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. خطبة لو عملنا بمقتضاها وما دلت عليه لسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا بإذن الله، ولفزنا فوزا عظيما. فهو يحذر من الدنيا ويرسل رسالة إلى المتنافسين على الدنيا، وهذا في وقته، في خلافة عمر بن الخطاب: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أعلمت بصرم، أي بانتهاء وفناء. الدنيا أعلمت بانتهائها وذهابها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، أي لم يبق من الدنيا إلا كالماء اليسير والشراب اليسير في داخل الإناء يتصابه صاحبه، يحاول نزوله إلى فمه ويريد أن يشرب منه. هذه الدنيا ما بقي منها شيء. ثم يقول: وإنكم منتقلون منها، أي من هذه الدنيا، إلى دار لا زوال لها، لا انتهاء لها ولا انقطاع لها. فهذه حقيقة الدنيا، حذرهم من الفاني ودلهم على الباقي. وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الدنيا في أكثر من 114 موضعاً كلها بصيغة الذم، لم تمدح الدنيا أبداً في آية واحدة من القرآن الكريم، لنعلم جميعا أن هذه الدنيا ابتلينا بها، خلقنا الله فيها للابتلاء والاختبار، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: مهما ملكنا فيها من قصور ودور وأموال، يقول: فما أوتيتم من شيء، أي شيء قل أو كثر، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ما أوتيتم من شيء يا معاشر الأغنياء ويا معاشر التجار، مهما ملكتم فيها هو متاع من متاع الحياة الدنيا. ثم قال: وما عند الله خير وأبقى. لماذا؟ لماذا ربنا جل وعلا يذكر الدنيا ثم بعدها يذكر الآخرة؟ لأجل ألا نركن إليها، وألا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا كما هو حال أكثر الناس الآن، مستعد أن يقاتل من أجل الدنيا وأن يزهق الأرواح من أجل الدنيا وأن يقطع الأرحام من أجل الدنيا وأن يرتكب الكبائر من أجل الدنيا، بل وأن يخرج ربما بعضهم من الدين من أجل الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه حقيقة أكثر الناس. هؤلاء هم الذين لم يقرأوا القرآن، أو قرأوا القرآن لكن لم ينتفعوا بالقرآن. هل يمكن لمسلم عرف حقيقة الدنيا قرأ قول الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ إنسان قرأ هذه الآية يجعل جل وقته للدنيا؟ سبحان الله، والله ما قرأ أحد هذه الآية وتفكر فيها وتدبر إلا وقال للدنيا: لا، سأجعل لك جزءا يسيرا من وقتي، ثم أجعل حياتي للحياة الباقية، أجعل الحياة للحياة الباقية وهي الحياة الدنيا. الله يقول: ما عندكم ينفد، ينتهي، يذهب، وما عند الله باق، باقي، لا ينتهي ولا يزول، فكيف نؤثر الفاني على الباقي؟ قال جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقسم له: ورسول الله ليس من الذين يركنون إلى الدنيا، معاذ الله، لكن هذا درس لأمة محمد. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ليش؟ لماذا ربنا يقول وللآخرة خير لك من الأولى؟ ما هو السبب؟ لئلا تؤثر الدنيا عليها وتستعد لهذه الحياة التي ستقدم عليها وستراها وستشاهدها. وللآخرة خير لك من الأولى. الدنيا انتهت، الدنيا آذنت بالرحيل فضلا عن عمرك أنت يا أيها المغرور، يا أيها المغرور. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا هو هذه هي الحقيقة، لا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. لو قرأتم في الجرائد والمجلات ولعل الذين يتابعون وسائل الإعلام يعلمون ذلك علم اليقين، أن الناس يكادون أن يتقاتلوا من أجل الدنيا، بغضاء، حسد، شحناء، استحلال للدماء، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا والتنافس عليها. وأنتم ترون مجتمعنا اليمني الذي نحن نعيش الآن فيه، نعيش في هذا المجتمع الذي تتصارع فيه الأحزاب تصارعا عجيبا، يا سبحان الله. يتساءل الإنسان، هل نظر هؤلاء نظرا بعين البصيرة إلى حقائر الدنيا وحقارتها؟ هل نظروا إلى لقاء الله واستعدوا للقاء الله؟ لأن الإنسان لو نظر بهذه النظرة سيفكر، كم أبقى أنافس من أجل الدنيا، كم أبقى أقاتل من أجلها، كم هذا العمر، كم هذا العمر؟ يربى الشباب على هذا الأمر، ويربى العصاة على هذا الأمر، ويربى والكبار نشأوا على هذا الأمر. الأب يشجع ولده على الدنيا، يا بني إذا جبت الأوائل في دراستك فأنا سأعطيك كذا وكذا من الدنيا. لماذا لا نشجع أبناءنا على حفظ القرآن الكريم؟ لماذا لا نطلب من أبنائنا أن يكونوا علماء للأمة وقادة لها؟ لماذا التشجيع على أمور الدنيا فقط؟ لو أتيت كذا فأنا سأفعل لك كذا وسأكرمك بكذا. لكن لو حفظ شاب القرآن الكريم ربما يجد في بعض الأسر من الآباء المحاربة الشديدة، المحاربة الشديدة. فاعقلوا، اعقل يا من تصرف وقتك كله للدنيا. يقول بعض أهل العلم عندما ذكر الحكمة من فرض الصلوات الخمس قال: سبحان الله، فرض الله صلاة الفجر وجعل بينها وبين صلاة الظهر 7 ساعات، كأن الوقت هذا جعل ليتفرغ الإنسان لطلب المعيشة، لطلب الرزق، يتفرغ وقت كافي كثير 7 ساعات يطلب الإنسان فيه الرزق. قال: أما الوقت الذي بين المغرب، بين الظهر والعصر، وبين العصر والمغرب، وبين العشاء، وبين العصر والمغرب، وبين العشاء والمغرب، وقت قصير، كأن الله جل وعلا قسم بيننا النهار، جعل نصفه نطلب فيه الدنيا من الحلال، عملا بقول الله: فامشوا في مناكبها، ونصفها الآخر تفرغ للصلوات، تفرغ للعبادة. لذلك انظر، يقول تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، وقت ما هو وقت للدنيا، ما هو وقت عمل، وقت تفرغ للتسبيح، للصلاة، للذكر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهكذا الوقت بين المغرب والعشاء، وقت قصير، وقت قصير يرغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، يقول: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. سواء وجدت محاضرة أو لم توجد، وجد درس أو لم يوجد، تبقى في المسجد. لكن إذا وجد درس هذا خير ونعمة، أن تستغل وقتك في طاعة الله جل وعلا. لذلك نحن بحاجة أن نتذكر وأن نذكر قومنا بهذا الحديث الذي سمعتموه: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لكن أغلبية الناس على العكس من ذلك. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه، والإمام البهيقي في سنن بسند صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبغض كل جعظري جواض سخاب بالأسواق، حمار بالنهار جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا مبغوض لأنه جعل نفسه كالحمار يعمل من أول النهار إلى آخر النهار، بل ولم يكتفي بالنهار فقط، بل اقتطع جزءا كبيرا من الليل للدنيا. يبغض كل جعظري جواض متكبر، كثير الأكل، سخاب بالأسواق، رفيع الصوت بالأسواق، يحدث المشاكل بين الناس. هذه وظيفته، لا ذكر، لا تسبيح، لا تفكير في الآخرة. سخاب بالأسواق، حمار بالنهار، حمار بالنهار، جيفة بالليل، إذا أوى في الليل صار كالجيفة، يحتاج إلى الراحة. لماذا؟ لأنه استفرغ جميع قوته واستفرغ طاقته كلها في جمع الدنيا والمال، في جمع الدنيا والمال. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا الحديث ينبغي أن نحفظه وأن نكتبه وأن نعلقه في الأسواق على جدران المحلات، نعلق في الأسواق على جدران المحلات، لأن هذا فيه درس عظيم لكثير ممن ينتسب للإسلام، لأنهم والله إن بعض من يكون في الأسواق لا عبادة ولا صلاة ولا تفكير بالآخرة، ما يفكر فيها أبدا، يفكر كله في المال، الوقت كله للمال. يا سبحان الله، تريد أن يبغضك الله؟ جلست في مجلس يبغضه الله لكن مضطر إليه، الأسواق لا يحبها الله، لكننا اضطررنا أن نعمل في الأسواق. لكن يحرص الإنسان أن يبتعد عن الأسباب التي تجعل الرحمن يبغضه ويسخط عليه، كالغش، كالخداع، كالمكر، كطلب المال من وجوه الحرام، كطلب المال من وجوه الحرام، هذه أمور لا يحبها الله. وكذلك أيضا يخلط الإنسان وقته بذكر الله جل وعلا إذا طالت الغفلة، إذا طالت الغفلة اذكر الله. لماذا رتب يا إخوتاه الأجر العظيم على دعاء دخول السوق؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 1000 حسنة وحطت عنه 1000 1000 خطيئة، وجاء في بعض الروايات ورفعت له 1000 1000 درجة، يعني تكتب لك 1000000 حسنة في كلمة واحدة وتحط عنك 1000 خطيئة. لماذا؟ الرسول يرغبنا لئلا نلتهي بالأسواق، لأنها مكان الغفلة، مكان الغفلة والإعراض عن طاعة الله جل وعلا. فاخلط وقتك مهما كنت وأنت في السوق بطاعة الله، بذكر الله، فضلا عن أنك ترتكب المحرمات وترتكب الكبائر في الأسواق. ذلك يقول عتبة بن غزوان: وإنكم منتقلون منها، من هذه الدنيا، إلى دار لا زوال لها، لا زوال لها. يا من جعلت وقتك للدنيا، ويا من تتنافسون على السلطة ويريد أن يقتل بعضكم بعضا، أنتم منتقلون منها، من هذه الدنيا، إلى دار لا زوال لها. ويا أصحاب الأحزاب السياسية، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي أوقاتكم وفي أعمالكم. انظروا أي عمل في هذه الدنيا لا يبنى على الكتاب والسنة، مشروع فاشل، مشروع فاشل. ومن هذه ربما يخشى المشاريع الفاشلة، ربما الحوارات التي تعقد بين الأحزاب السياسية وليس مرجعها الكتاب والسنة. الوحدة اليمنية قامت على أصول هشة لم تقم على أدلة الكتاب والسنة. فانظر الآن، فانظر الآن. كذلك أيضا الحوار يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون الحكام في ذلك العلماء الناصحون، علماء الحق الذين لا يريدون دنيا ولا مال ولا مناصب ولا جاه، وإنما يقولون هذا هو الحق وهذا هو الباطل. ولنحذر جميعا أيها الإخوة من الجزم في شيء لا نعلم عاقبته. والله لقد سمعت بأذني هاتين وقرأت بعيني هاتين وهم يتكلمون عن الحوار، بهذا الحوار سنبني المستقبل. يا أخي قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، علق الأمور بمشيئة الله جل وعلا. موسى عليه السلام لما لطم ذلك القبطي فمات، وسأل من ربه أن يغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقال موسى عليه السلام قال ربي بما أنعمت علي، أي بهذه النعمة التي أنعمت بها علي، نعمة مغفرة الذنب، كأنه يقول أشكرك يا الله. ومن عظيم شكره لله قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي ما سأكون معاونا لأي مجرم بعد اليوم أبد، لأن ذاك الذي من شيعته كان مجرم. ومع ذلك قال موسى فلن أكون ظهيرا أي معاونا للمجرمين بعد اليوم. قال بعض أهل العلم لما لم يقل إن شاء الله ابتلي في اليوم الثاني بذلك القبطي، وكان بعد ذلك أن قتل رجلا، يعني أنه كان سببا في نشر القضية، ولم يكن يعلم القبطيون من الذي قتل القبطي، ما أحد يعلم، لأن المسألة حصلت بين موسى وبين ذلك الإسرائيلي وبين ذلك القبطي. فجاء في اليوم الثاني تسلط عليه ذلك الرجل الأول الذي كان سببا في قتل القبطي. ولذلك قال موسى عليه السلام كما قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يطلب. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت صاحب غوى بين ظاهر كل يوم، وأنت تقاتل شخص وتضارب شخص. ثم أراد أن يعاونه موسى عليه السلام، لأن بني إسرائيل كانوا معذبين مهانين في دولة فرعون، فأراد أن يعاونه، فظن هذا الإسرائيلي صاحب موسى أن موسى لما تقدم يريد أن يضربه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالقبطي لما سمع هذه الكلمة انطلق مباشرة إلى فرعون وأخبر فرعون من الذي قتل القبطي بالأمس، إنه موسى. كان من أسباب ذلك أنه قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مع أن هذا عمل واجب، أن الإنسان لا يجوز أن يكون معاون للمجرمين، لكن حتى الأمور الواجبة علقها بمشيئة الله، قل إن شاء الله. بنو إسرائيل لما أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة فتعنتوا وعاندوا، قالوا بعد ذلك بعد أن عرفوا صفتها، قال سبحانه وتعالى عنهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا قبلها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال العلماء لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها إلى يوم القيامة. نعم، لتعلموا أن كلمة إن شاء الله مهمة، مهمة في حياة المسلمين، مهمة في حياتنا، وأصحاب الجنة الذين أقسموا أنهم إذا أصبحوا ليصرمن تلك الجنة إذا أصبحوا، أقسموا يمين أنهم إذا أصبحوا سيحصدونها، إيش كان ذنبهم؟ قال سبحانه: ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله. والآن أمور عظام يا إخوة تتعلق بمصير الأمة، تتعلق بحياة الأمة، وهم يقولون بالحوار سنبني اليمن، بالحوار سنبني المستقبل، بالحوار سنسعد، بالحوار سنفعل. قل إن شاء الله يا مسكين، علق الأمور بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع ذلك لا يجوز لمسلم أبدا أن يشارك في عمل يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف الحق والهدى والنور. إن الذي لا يدين بدين الإسلام لا يجوز أن يحاور إلا بعد أن يسلم. إن الذي لا يدين دين الحق حرام أن نحاوره إلا بالإسلام أولا، نحاوره بالشريعة أهو مؤمن بها أم لا. أما أن يحضر حوار إنسان لا يعترف بالشريعة الإسلامية ويعتقد أنها غير صالحة للحكم في هذا العصر، كيف يحاور هذا؟ وعلى أي مبدأ أجتمع معه؟ وعلى أي طاولة أحاوره؟ على أي أساس؟ على أي مبدأ؟ لا بد من الإسلام، ولا بد من الاعتراف الحقيقي أنه لا حوار إلا تحت ظل الشريعة الإسلامية. والله أننا لسنا نزهد في أمر من الأمور يخرج الأمة الإسلامية ويخرج أبناء اليمن من أزمة وقعوا فيها، بل نسعى جاهدين إلى ما يكون سبباً في حقن دماء المسلمين، نسعى جاهدين بكل ما نملك والله يعلم ذلك، إلى كل ما يبعد الحقد والبغضاء والشحناء من قلوب المسلمين. لكن لا يتأتى ذلك إلا بالكتاب والسنة، بالتحاكم إليهما، بالرجوع إليهما جميعاً، حكاماً ومحكومين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولكن نحن نذكر أنفسنا ونذكر جميع المجتمعات بهذه الخطبة العظيمة التي خطب بها عتبة ابن غزوان رضي الله عنه: وإنكم منتقلون منها، أي من هذه الدنيا، إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي انتقلوا إليها بأفضل أعمالكم وصالح أعمالكم، انتقلوا بخير ما بحضرتكم. إياك أن تنتقل بسيء الأعمال، إياك أن تنتقل بأعمال لا يحبها الله جل وعلا. ثم يقول واعظا الصحابة، بعض الصحابة من كان حاضرا بين يديه والتابعين: ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم، من أعلى جهنم، يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. لا إله إلا الله. العجب أنه قال: والله لتملأن، ستمتلئ. بمن تمتلئ؟ بمن تمتلئ؟ حذرنا من الدنيا ورغبنا في الآخرة. ثم يقول: إن انتقلتم إلى الدار الآخرة بخير ما بحضرتكم وبصالح أعمالكم فأنتم الناجون من هذه النار. لكن إذا انتقلنا بأعمال لا يحبها الله، بأعمال يبغضها الله جل وعلا، فإننا نخشى على أنفسنا. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين بشروا بالجنة وهم على ظهر هذه الدنيا، يقول لهم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. كيف؟ أليس حري أن توجه لنا هذه النصيحة؟ بل الله يقول في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. سيصلى هذه النار الذي تولى وأعرض عن طاعة الله جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله، ويتجنبها الأشقى، أي يتجنب النصيحة ويعرض عنها ويجعلها على جنب، تارة بالاستهزاء وتارة بالسخرية، وتارة هؤلاء مطاوعة وهؤلاء يريدون أن يردون إلى العصر الأول وإلى العصر القديم. المهم جنب النصيحة، خليها على جنب. قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. لكن أيش الجزاء؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت في النار فيستريح ولا يحيا حياة يتنعم بها، بل هي حياة مكدرة بأنواع من العذاب والعياذ بالله. قال تعالى أيضا في وصف النار: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر عن ذكر الله وتولى عن طاعة الله، تدعوهم دعاء يسمعون لها صوتا. قال سبحانه: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وقال سبحانه: إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا هو دعاء لهم، تدعوهم بلسان يسمعون ذلك النداء: تعالوا يا من أدبرتم، يا من توليتم، يا من أعرضتم، يا من آثرتم الدنيا على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يا من آثرت الدنيا على الآخرة، الجحيم هي المأوى. ثم يقول عتبة في خطبته: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، أي ما بين البابين، وأنتم تعلمون أنها 8 أبواب، مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، من كرم الله جل وعلا يدخل من شاء إلى الجنة، يدخل من شاء من عباده إلى الجنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ثم انظروا إلى حالة الصحابة: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. 7 من هؤلاء 7 سعد بن أبي وقاص، ما لهم طعام يأكلونه، لا خبز ولا أي طعام إلا شجر. يقول سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الحبلة وورق الشجر. قال: فقرحت أشداقنا، تقطعت، لأن الأشجار حار، السمر حار وهم يأكلونه ضرورة، يموت جوعا. قال: قرحت أشداقنا حتى إن كان أحدنا ليضع، أي يتبرز، كما تضع الشاه ما له خلط، يضع يعني كالبعر، يتبرزون كالبعر لأنهم يأكلون شجر. سبحان الله. وليست هذه مع سعد فقط، بل حصلت لكثير من الصحابة. ففي غزوة سيف البحر المخرجة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيد بن الجراح، قال: نتلقى عيرا لقريش، غزوة قتال في سبيل الله، يتلقون عيرا لقريش. قال: وزودنا جرابا من تمر، أي وعاء من تمر، وعدد الجيش 300. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة في اليوم الواحد، صرف تمرة لكل واحد. سبحان الله، تعجب الذين يسمعون كلام جابر، قالوا يا أبا عبد الله، ماذا كنتم تصنعون بالتمرة في اليوم الواحد؟ قال أبو عبيد، قال جابر بن عبد الله، قال كنا نمص التمرة كما يمص الصبي ثدي أمه، يمصونها مص ما يأكلونها أكل. قال ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. سبحان الله، ومع ذلك كان يأتي الجوع. تكفي بمعنى تنقذ الحياة، لأنها تشبع، ما تشبع لكن تنقذ حياته. قال ولقد كنا نضرب بعصينا الخبط، الشجر، يضربونه حتى ينعم قليل. قال فنأكل منه حتى قرحت أشداقنا وتقطعت. هذه حياة الصحابة رضوان الله عليهم وهم في الجهاد في سبيل الله. ربطوا على بطونهم الأحجار، على بطونهم الأحجار من أجل الدين. ففي غزوة الخندق يقول جابر بن عبد الله في رواية خارج الصحيح، قال ربطنا بطوننا يوم الخندق عن حجر واحد، وربط الرسول صلى الله عليه وسلم على بطنه 3 أحجار. سبحان الله. قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. 3 أيام ما يأكلون شيء، وهم ماذا يعملون؟ يحفرون الخندق جهاد في سبيل الله جل وعلا، يجاهدون. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأشد على بطن الحجر من شدة الجوع. ولقد رآني رسول الله ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإني لأعلمها. قال فأجابني ثم انصرف وأنا أرجو أن يطعمني. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإني لأعلمها. قال فأجابني ثم انصرف، فمر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته، قال فعرف ما في وجهي فقال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. قال فلحقت معه، فلحقت به، ثم استأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، لبن قليل في قدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب فادع لي أهل الصفة، 70 رجل من أهل الصفة. قال أبو هريرة وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، في أشد الفقر، في أشد الفقر. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة قال لقد رأيت 70 رجلا من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، رداء من فوق الثياب، إما كساء وإما إزار، إما أن يكون لهم كساء للواحد منهم وإما إزار يستر عورته. قال فكانوا يقطعونها فيتزرون بها، اتزر إلى نصف الساق أو إلى الكعبين. قال وكان الواحد منهم يجمع عليه ثيابه إذا جلس خشية أن تنكشف عورته. فقر عظيم يا إخوة. ويقول فضال بن عبيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه خر رجال من الصحابة وهم وقوف الصلاة من شدة الجوع، يغمى عليهم. قال فحتى يقول الأعرب هؤلاء مجانين. قال فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لو تعلمون ماذا أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وهذا أبو هريرة يقول قال للرسول أدعو أهل الصفة. قال فقلت كنت سأصيب منها شربة أتقوى بها، ولكن لم يكن لي بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فناديتهم فجاءوا فأخذوا مجالسهم. فقال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فجعلت أعطي الواحد منهم فيشرب حتى يروى جميعا. قال فشربوا جميعا حتى رووا 70 وهو في قدح، لبن قليل. قال ثم نظر إلي فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقي أنا وأنت، قلت نعم، قال اجلس، قال فجلست، فقال اشرب، قال فشرب، قال اشرب، قال فشرب، قال فما زال يقول لي اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أجد له مسلكا، ما أجد له مسلكا. هكذا عاش الصحابة رضوان الله عليهم في شدة الجوع، تفرغوا للعبادة والطاعة، تفرغوا للطاعة. عائشة تقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، ما شبعوا يومين متتابعين. وتقول ما شبع آل محمد الرسول آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وهكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول النعمان بن بشير رضي الله عنه لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما يجد من التمر الرديء ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، ما يجد شيء. ذهبوا مرة كما في صحيح مسلم لزيارة سعد بن عبادة، قال ابن عمر جاء رجل من الأنصار ونحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، قال ثم قام وانصرف، فقال عليه الصلاة والسلام يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال صالح بحمد الله. فقال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم؟ قال ابن عمر فقمنا معه ونحن 14 رجلا ما علينا نعال ولا خفاف ولا قنانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى أتينا الرسول معهم، ليس عليهم نعال وليس معهم خفاف وليس معهم قمص وليس معهم قلانس رضوان الله عليهم وأرضاهم. هكذا عاش الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أبو موسى كما في الصحيحين أخرجت لنا عائشة بعد موت رسول الله إزارا وكساء غليظا، إزار وكساء غليظ، فقالت قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين، إزار غليظ وكساء غليظ، ويخرج يوما في منتصف الليل من شدة الجوع، فيرى أبا بكر وعمر فيقول ما الذي أخرجكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، وأنا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، قوما. ثم انطلق إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فأطعمهم شيء من اللحم وشيء من التمر والبس والرطب، فلما شبعوا قال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم. سبحان الله، كم نأكل وكم نشرب وكم نلبس. قال الإمام النووي بعد هذا الحديث والمراد بالسؤال هنا السؤال عن تعداد النعم، عن تعداد النعم التي تنعم بها في الدنيا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشوة نعيم سيسألون عنه يوم القيامة، ونحن كم نأكل وكم نشرب وكم نتغذى، وكم سيكون السؤال، كم سيطول الوقوف بين يدي الله وهو يسألنا عما نأكل. هذا إذا أكلنا من حلال، هذا إذا كان طعامنا من الحلال، كيف بمن يكون طعامه الحرام؟ كيف بمن يكون طعامه الحرام؟ بل من كبائر الذنوب كمن يغتصب أموال الناس أو يسرق أموال الناس أو يأخذ أموال الناس بالرشوة وغيرها، كيف سيكون حسابه وعقابه؟ أسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم شر أنفسنا. إن هذه حياة الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول عتبة بن غزوان وما أصبح اليوم منا أحد إلا أميرا على مصر من الأنصار. الآن أصبح أمير على البصرة، وكانوا يحكمون ويعدلون ما كانوا يجدون شيء، وهو أمير، أمير ربما أمير ما يجد شيء يملأ به بطنه، يملأ به بطنه، يعيشون في فقر لأنهم من تربية محمد ومن تربية عمر ولا لعمر بن الخطاب، أصبحوا أمراء على مصر من الأنصار. ثم يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يا ليت الذين يتصارعون على السلطة في هذه الأيام، يا ليتهم يعقلون هذا، ويا ليتهم يتفكرون في هذا. تنافس عجيب يا إخوة، تنافس عجيب، ويريد كل واحد في الغالب، لا أقول الكل، يريد مصلحة نفسه، ولا يريد إصلاح الناس، ولا إصلاح بلد تخرب، ولا إصلاح معايش الأمة، وإنما يسعى لإصلاح نفسه فقط. فهذا والله من أعظم الخطر، من أعظم الخطر علينا وعليهم وعلى جميع الناس. وإذا لم يتوبوا إلى الله فإنهم سيجدون مغبة ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، لا تنفع فيه الرئاسات ولا الوظائف ولا المناصب، ولا ينفع فيه قربك من فلان ولا قربك من علام، من المسؤول الفلاني، ولا من شيخ القبيلة الفلانية، ولا من كذلك أيضا أن مالك كثير وجاهك عظيم بين الناس. والله ما تنتفع إلا بعملك الصالح، بالعمل الصالح والاستقامة على الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوال أمتنا. اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اصرف عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، أن من أراد ببلادنا سوءًا أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل ما يدبره ويخططه تدميرًا عليه. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم عليك به وعلى كل من يتآمر بالإسلام والمسلمين، على كل من يتآمر بالإسلام والمسلمين الشر، يا جبار يا منتقم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن استمع فانتفع. اللهم اجعلنا ممن استمع فانتفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيراً على حسن استماعكم وإنصاتكم، وشكر الله لأخينا أبي معاذ إمام هذا المسجد خيراً، ونسأل الله أن يبارك في جهوده وفي جهودكم جميعاً. كما أنه يوجد في الحاضرين أخونا الفاضل الشيخ عبد القادر الصوملي، فبعد صلاة العشاء إذا رغبتم وكان هنالك وقت فيتكلم معكم بما فتح الله عليه، بارك الله.